الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ في سورة المؤمنون. وقبل البدء بتفسير آياتها، نتكلم على بعض المسائل المتعلقة بها. فأولا، اسمها أو أسماؤها تسمى بسورة سورة المؤمنين، وتسمى سورة المؤمنون، وتسمى قد أفلح، وتسمى سورة الفلاح. فأما تسميتها بسورة المؤمنين فباعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين لافتتاحها بالإخبار عنهم بأنهم قد أفلحوا. وقد وردت تسميتها كذلك سورة المؤمنين بالإضافة فيما رواه النسائي بسند صحيح كما يقول الألباني عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى في قبل الكعبة فخلع عليه فوضعها عن يساره فافتتح سورة المؤمنين، فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة، سعلة يعني ما يسمى الآن يسمونها كحة، إن جاءته كحة أثر حلقه، أخذته سعلة فركع. وأما تسميتها بسورة المؤمنون، المؤمنون يعني ما جرها بالإضافة، مع أن موقعها موقع مضاف إليه، قالوا. والثاني يعني سورة المؤمنون على حكاية لفظ المؤمنون الواقع في أولها في قوله قد أفلح المؤمنون. إذن سورة المؤمنون، قلنا المؤمنون ولم نجرها ونقول المؤمنين، لأن هذا على سبيل الحكاية، كما يقال سورة المنافقون، سورة المؤمنون، هذا على سبيل الحكاية، يبقى المحكي على حاله. وتسمى سورة قد أفلح لأنه جاء في أولها قد أفلح المؤمنون، وتسمى سورة الفلاح أخذا من معنى قد أفلح، يعني المراد به الفلاح، يعني نال الفلاح. وسميت بسورة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث عبد الله بن السائب. وأما نوعها فهي مكية بالاتفاق، مكية بالاتفاق. وهناك من توقف في بعض ورودي لأجل ورود ذكر الزكاة فيها، وقد رد هذا ابن عاشور في التحرير والتنوير، وبين أنه لا يلزم من ذكر الزكاة أن تكون السورة مدنية، بل قد تكون مكية، وسيأتي توجيه ذلك. وترتيبها في النزول هي السورة 76، نزلت بعد سورة الطور وقبل سورة الملك وقبل سورة الملك، وقوله تبارك الذي بيده الملك. وأما عدد آياتها فعدها الجمهور 117 آية، وعدها الكوفيون 118 آية. وقد سبق أن قلنا ونقول إنه لا يلزم من اختلاف العادين لآيات السور، لا يلزم اختلافهم في العدد أن يكون ذلك اختلاف في القرآن، فهؤلاء عندهم آية زائدة والآخرون أسقطوا هذه الآية، لا، القرآن هو هو كما هو بلا زيادة حرف ولا نقصانه. لكن الفرق بينهما أن بعضهم يعد هذه الآية آيتين وبعضهم يعدها آية، كما في قوله جل وعلا هنا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الجمهور عدوها آية واحدة، بينما الكوفيون عدوها آيتين، فعدوا قوله جل وعلا أولئك هم الوارثون آية، وقوله الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آية أخرى، ولهذا زاد العدد عندهم عن الجمهور، الجمهور 117 وهم 118. يقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون. الفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وإذا ذكر فهو يدل على صلاح من حصل منه ذلك وعلى خيريته وعلى حصوله على النعيم وعلى المرغوب فيه والمطلوب وعلى نجاته مما يرهب ويخاف. وهذا إخبار ولكنه يتضمن الأمر، فهو أخبر أن المفلحين قد أن المؤمنين قد أفلحوا، فذكر شيئا من صفاتهم، فهم مفلحون لهذه الصفات، لخشوعهم في صلاتهم وإعراضهم عن اللغو وفعل الزكاة إلى ما إلى آخر ما ذكر، لكنه يتضمن الأمر والحث افعلوا ذلك حتى تكونوا من المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا أول صفاتهم الذي حصلوا به على الفلاح، وهو خشوعهم في الصلاة. وقبل ذلك نذكر بعض الآثار التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره مما يدل على فضل هذه السورة، ويدل أيضا على فلاح المؤمنين. وهو ما رواه النسائي عن يزيد بن باب نوس قال قلنا لعائشة يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فقرأت قد أفلح المؤمنون حتى انتهت إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أحد طرقه أو رواه ابن حبان ورواه الحاكم بإسنادين، قال عن أحدهما صحيح ووافقه الذهبي. وشطر الحديث الأول كان خلقه القرآن، هذا رواه مسلم في صحيحه، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، لكن معناه حق ولا شك، وإن كان الإسناد فيه ما فيه فهو فمعناه حق، وبعض أهل العلم يحسن هذا الحديث مجموع طرقه. وما أورده ابن كثير أيضا ما رواه البزار والطبراني عن أبي سعيد الخدري قال خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرسها للمؤمنين، غرسها بالأشجار، وقال لها تكلمي، فقالت أي الجنة قد أفلح المؤمنون، فدخلتها الملائكة فقالت طوبى لك منزل الملوك. وهذا موقوف على هذا الحديث، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، صححه غيره، وهو موقوف على أبي سعيد، لكنه جاء مرفوعا في موطن آخر بسند صحيح. وعلى كل حال حتى لو كان موقوفا على أبي سعيد فإن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لأن ما في الجنة وكلام الملائكة هذه من الأمور الغيبية التي لا يقول فيها الصحابي برأيه، لكنه محمول على أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا روى الطبراني في الأوسط والبزار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وروى أيضا البزار بسند قال عنه الألباني في صحيح الترغيب بأنه صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك. هذه كلها أحاديث صحيحة تدل على فضل الجنة وما أعده الله عز وجل لأهلها من النعيم، وأن لبنها وما بنيت به هو من الذهب والفضة، وكذلك أيضا ملاطها وكذلك غرسها، فهو يدل على فضلها وما فيها من النعيم المقيم. ثم قال جل وعلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قبل ذلك قال ابن كثير: فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف. الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: خاشعون أي خائفون ساكنون، يعني قلوبهم وجلة لوقوفهم بين يدي الله واستحضارهم المقام، وهم ساكنون لا يتحركون ويضطربون. وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: الخشوع خشوع القلب. وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. فلما نزلت هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. قال ابن سيرين: كانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه، فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. بل روى ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح أيضا مرسلا، طبعا والمرسل الأصل أنه من أنواع الضعيف، لأن عطاء ليس بصحابي، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية. إذن الخشوع هنا يحمل على كل هذه الأمور: خشوع القلب وخشوع البدن أيضا. ولهذا يقول ابن كثير: والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا حديث صحيح. وقال أيضا، قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. وإسناده صحيح، وله طرق منها ما عند أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. فالمؤمنون الخاشعون الذين يخشعون في الصلاة وتطمئن قلوبهم وتذل لله وتخشع كما تخشع أبدانهم هم المفلحون، لأنهم يعقلون معنى الصلاة ويعبدون الله كأنهم يرونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن المصلي واقف بين يدي الله جل وعلا يناجيه، فلا بد من خشوع القلب وتذلله بين يدي الله ووجله وحضوره. هذه آفة ابتلي بها كثير من المسلمين، فلا بد الإنسان يعالج نفسه، يعالج نفسه. ولهذا جاء في بعض الآثار أن رجل من التابعين سأل الصحابة: كيف تفعلون إذا صليتم؟ فقال له الصحابي: كنا نبادر الوسواس. نبادر الوسواس يعني نسابق الوسواس، بمعنى أن أحدهم إذا دخل في الصلاة انشغل إما بالسماع بالاستماع إلى الإمام ولا يوسوس، يترك يغفل ويبدأ يوسوس ولا يدري ماذا يقرأ الإمام. لا، إذا كانت الصلاة جهرية يستمع الإمام، وإلا يبادر إلى القراءة هو ويعقل ما يقول ويتأمل وينشغل فيه وبمعناه وما دل عليه، ويبادر الوسواس الذي هو الشيطان الذي يوسوس الإنسان فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر. ثم قال جل وعلا: قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال ابن كثير: أي عن الباطل، يعني فسر اللغو بأنه الباطل. قال: أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قال بعضهم والمعاصي كما قال آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما أتاهم من أمر الله ما وقذهم عن ذلك، يعني ما منعهم من ذلك. فاللغو منهم من فسره بأنه الشرك، ومنهم من فسره بأنه المعاصي، ويرى ابن كثير أنه عام. فاللغو هو القول الباطل، اللغو هو القول الباطل، بل هو الباطل كله، فهم معرضون عنه، عن الشرك، عن المعاصي، عن الأقوال، عن الأفعال. والذين هم عن اللغو معرضون. الإنسان حينما يعرض ويترك اللغو، يعرض عنه أي يتركه ولا يشتغل فيه ولا يفعله، فإن هذا من علامة الفلاح فيه، لأن كثيرا من الناس يشتغل باللغو وبالإثم في القول والفعل تلك الأفعال ولا يحصل من ذلك إلا الإثم. فالمؤمن يعرض عن هذه الأمور، أي يترك الذنوب والمعاصي ويقبل على طاعة الله، فهذا هو المفلح، هذه من صفات المفلحين. ثم قال جل وعلا: والذين هم للزكاة فاعلون. هذه فيها ثلاث أقوال، قال بعضهم وهم الأكثرون: المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال. والذين هم للزكاة فاعلون، أي يؤدون زكاة أموالهم. وهذا يشكل عليه أن هذه السورة مكية، وهذه الآية مكية في سورة مكية، والزكاة إنما فرضت بالمدينة في سنة 2 من الهجرة كما قال الحافظ ابن كثير. ثم وجه ابن كثير بعد أن ذكر أنها فرضت سنة 2 قال الظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا من مكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده. إذن الزكاة فرضت بمكة، فرض أصلها، عليهم زكاة ولم تبين لهم المقادير، لكن عليهم شيء يجب. لكن تفصيل المقادير في الخارج من الأرض نصف العشر أو العشر، في بهيمة الأنعام كذا وكذا، في النقدين كذا، هذه التفاصيل جاءت في السنة الثانية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في مكة فرضت عليهم زكاة، ولعله والله أعلم ترك لهم إخراجوا المقدار بأنفسهم، ولهذا قال آتوا حقه يوم حصاده، لكن في المدينة فصل ذلك وبين وقرر. إذن هذا يؤيد أن السورة كلها مكية، وأما كون بعضهم يتوقف لورود الزكاة فيها والزكاة ما فرضت إلا بالمدينة، نقول لا، الذي فرض في المدينة هي المقادير والأنصبة وتفصيلات الزكاة، وأما الزكاة فرضها كان بمكة، كان يجب عليهم حقا في أموالهم ولم يأتي بيانه، فيرجعوا إلى اجتهادهم وإلى ما تجود به أنفسهم، ثم فصل بعد ذلك في المدينة. هذا هو القول الأول، أن المراد بها زكاة الأموال، وهو الأظهر والله أعلم. والقول الثاني لا، ليس هو الأظهر، لأنه سيأتي أن ابن كثير يرجح العموم، وهو الأظهر، العموم أظهر، وليس أنها زكاة الأموال خاصة، وإن كان زكاة الأموال داخلة في ذلك. والقول الثاني يحتمل أن المراد بالزكاة هنا، قال ابن كثير، زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على أحد القولين في تفسيرها، يعني من مفسرها لا يؤتون الزكاة يعني لا يزكون أنفسهم بالتوحيد وترك الشرك، وقال بعضهم لا يؤتون الزكاة يعني زكاة أموالهم. قال وقد يحتمل أن كلا الأمرين، هذا القول الثالث، وقد يحتمل أن كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإن من جملة زكاة النفوس، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا والله أعلم. نعم، إذن الذين هم للزكاة فاعلون يزكون أنفسهم بالتوحيد وترك الشرك، وأيضا يزكون أموالهم ويؤدون الزكاة التي فرضها الله عليهم في أموالهم إذا توفرت فيها شروط الزكاة. ثم قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه من صفات المؤمنين المفلحين الكمل، أنهم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم، فلا يقعون في الزنا ولا في عمل قوم لوط ولا في الاستمناء أو العادة السرية. لهذا يقول ابن كثير أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم وما ملكت إيمانهم من السراري، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. لكن يلاحظ أن الحافظ ابن كثير هنا قال فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، وقد تكلم بعض أهل العلم ومنهم الشيخ بن عثيمين أنه لا ينبغي أن يقال لواط، لأن لوط لا علاقة له بهذا، هذا عمل قوم لوط، ولا نجد في السنة ما يدل على أن هذا يسمى لواطا، بل الذي جاء في السنة من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فالأفضل أن يقال الإنسان من زنا أو من عمل قوم لوط، أو من إتيان الرجال في أدبارهم أو ما شابه ذلك. فالحاصل أن هذه من صفات المؤمنين الكمل المفلحين أنهم قد حفظوا فروجهم، فلم يقعوا في الزنا، ولم يفعلوا ما فعله قوم لوط، ولم يأتوا النساء في أدبارهن ولا الرجال، فحفظوها من الوقوع فيما حرم الله، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن الله أحل لهم الأزواج فلا يحفظون فروجهم عن أزواجهم. يأتي الرجل امرأته أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين الرق الرقيق، كان الرجل يشتري المملوكة العبدة الجارية فيطأها من غير عقد لأنها ملكه، شراها اشتراها بماله سرية أو مملوكة، فكان يطأها ولا شيء عليها، الله الذي أحل لهم ذلك. ولا لوم عليهم ولا عتب، ولهذا قال فإنهم غير ملومين، لا لوم عليهم، ليس عليهم لوم في الشرع، لا يلومهم الله على ذلك ولا يلومهم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنون، لأنهم ما فعلوا شيئا ينكر، ما فعلوا أمرا يلام عليه أو ملامة، بل فعلوا ما أحل الله لهم وأتوا أزواجهم أو إماءهم. ولهذا قال فإنهم غير ملومين، ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون. والعادون جمع عاد، وهو المتجاوز لحدود الله المعتدي. العادون الذين اعتدوا وتعدوا الحد الذي حده الله جل وعلا، هم آثمون بذلك. فمن طلب غير الزوجة، طلب الجماع أو النكاح من غير الزوجة وغير ملك اليمين فهو معتد متجاوز لحدود الله جل وعلا. فإن كان بكرا جلد 100 وغرب عام، وإن كان ثيبا رجم، وإن فعل ذلك في رجل فإنه يقتل أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. واختلف الصحابة في كيفية قتله، فمنهم من قال يرجم بالحجارة، منهم من قال يرمى بالسيف، منهم من قال يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة، لكن من حيث الجملة هم متفقون على أن حكم من فعل اللواط، من فعل فعل قوم لوح نوح، من فعل فعل قوم لوط فإنه يقتل إما رجما وإما تعزيرا بالسيف أو نحو ذلك. ثم قال جل وعلا، نعم، وهنا مسألة مهمة جدا أشار إليه ابن كثير بقوله وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة، وهو ما يسمى اليوم بالعادة السرية أو الاستمناء باليد، وجاء في حديث ضعيف ناكح يده سمى نكاح اليد، لأنه يضع يده على فرجه ويحركه إلى أن يستمني. فالشافعي ومعه يستدلون بهذه الآية، قال لأن الله جل وعلا قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوجة وملك اليمين فهو معتدي. وكون الرجل يمني بيده، اليد ليست زوجة ولا ملك يمين، فهو معتدي متجاوز لما حرم الله عليه. هذا الاستدلال واضح وظاهر. بناء على هذا فإن العادة السرية وما يسمى بالعادة السرية حرام، لا تجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستطيع الزواج، من يجد المهر يتزوج. طيب ما يستطيع يتزوج، هل قال يستمني بيده، يستعمل العادة السرية؟ قال لا، فعليه بالصيام. لماذا؟ فإنه له وجاء، يعني يجع ويقطع الشهوة الصيام، فما يحتاج إلى استمناء. وكما يقول أهل العلم: البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فلو كان الاستمناء جائز لأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزوجوا، فمن لم يستطع فلينزل بيده أو يستمني بيده أو يصوم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليه بالصيام فإنه له وجاء. فالعادة السرية لا تجوز وهي حرام، وأيضا ثبت في الطب الحديث أن لها أضرارا كثيرة، منها قد تسبب العقم وعدم الإنجاب مستقبلا، وقد تسبب الضعف والارتخاء عند الرجل، إلى غير ذلك من الأمراض التي ذكرها أهل الطب وأهل المعرفة بذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.